بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 32: لا ضرر ولا ضرار. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأسقط أبا سعيد وله طرق يغوي بعضها بعضا. هذا الحديث 32، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. والحديث صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، كما صححه غيره من أهل العلم. هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أصل عظيم في الإسلام، أنه لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، والضرر هو ضد الخير والإصلاح والصلاح، فالضرر هو الفساد والإفساد. الضرر والإضرار هو الفساد والإفساد، وهو ضد الخير والسلامة والصلاح والإصلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين أن الإسلام يدعو إلى عدم الضرر والإضرار، وأن دين الله دين صلاح وخير. ولأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر صحيح: من ضار ضار الله به. فالضرر وهو الفساد نهى عنه الإسلام، وكذلك الإضرار وهو الإفساد، أن تنقل الفساد والإضرار إلى غيرك، هذا أيضا محرم. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ينفي عن دين الله الإسلام الفساد والإفساد، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر قوله لا إضرار يفيد أن الإسلام ينهى المسلمين أن يضروا غيرهم وأن يفسدوا على غيرهم. فإن الضرر والفساد والإفساد تنكره الفطرة السليمة، تنكره الفطرة السليمة. هذا الحديث يفيد فوائد عظيمة، منها أولا كمال شرع الإسلام، وأنه دين خير وصلاح وإصلاح، ويفيد أيضا أن دين الإسلام ينهى عن الفساد والإفساد. ويفيد الحديث أيضا نهي الإسلام عن جميع أنواع الضرر والإضرار، فإن الضرر والإضرار إما أن يكون حسيا محسوسا ملموسا، وإما أن يكون معنويا نفسيا. فأما الفساد والإضرار والضرر الحسي الملموس هو ما يحس ويلمس، فمثال ذلك قتل النفس البريئة وأخذ الأموال المعصومة وإيذاء الأبدان المعصومة من قتل أو جرح، وأخذ أموال الناس بسرقتها أو تدمير ممتلكاتهم ومنافعهم، هذا ضرر وفساد ماذا؟ محسوس ملموس. الشريعة تنهى عن ذلك، تنهى عن ذلك. وكذلك قتل الحيوان المعصوم بلا سبب، كمن عنده سلاح ويقتل حيوانات المسلمين كالبهائم، بهائم الأنعام، فهذا فيه مفسدتان: الأولى تعد على نفس معصومة من الحيوان بلا سبب شرعي، وثانيا تعدي على حقوق مالك هذه الحيوانات، وهذا فساد آخر. قد يجوز أن تقتل حيوان الآخر إذا تعدى عليك وأضرك، فإن بعض الحيوانات قد تتحول من حيوان أنيس أو أليف إلى حيوان شرس مهاجم، كأن تصاب بالسعر مثلا أو بمرض يجعلها تهاجم المسلمين، ففي هذه الحالة لا حرج إذا هجم هذا الحيوان على إنسان مسلم، فلا حرج في هذه الحالة ماذا؟ أن يدفعه بقتل، فإن القاعدة تقول ما آذى طبعا قتل شرعا، فإن الحيوان قد يتوحش فلا حرج من دفعه بقتل. فإذا هذا فساد محسوس. وأما الفساد المعنوي وهو إيذاء المسلمين مثلا بغيبتهم أو بوصفهم بأوصاف قبيحة أو بالسخرية بهم أو بالتشنيع عليهم أو بنبذهم بالألقاب الممنوعة، هذا كله يعتبر فساد وإضرار معنوي نفسي يؤذي المسلمين. ولذلك قال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. فإذا قلت كلاما جارحا فإنك تكسر خواطر المسلمين وتجرحهم، وهذا من إيذاء المسلمين. ومن ذلك اتهام الأبرياء بما ليس فيهم، هذا أيضا من الضرر والإفساد. كل هذا ممنوع ماذا؟ في الشرع. والإسلام يمنع الضرر عن المسلم نفسه كما يمنعه عن إضراره بغيره، فلا يجوز للمسلم أن يؤذي وأن يضر وأن يفسد نفسه، فإن هذه النفس هي ملك لله وحق لله، لا يجوز لك أن تفسدها، ولا يجوز لك ماذا؟ أن تؤذيها وأن لا أن تحملها فوق ما تطيق. فإن الإسلام جاء يقرر كما في الحديث الصحيح: وإن لبدنك عليك حقا، فلا يجوز لك أن تؤذي نفسك. ومن إيذاء النفس أن تقيمها على الفساد وأن تريدها إلى محل المعاصي والفتن. فلا تؤذيها حسيا ولا معنويا. وفاتنا أن نقول إن من الإفساد في الأرض الذي يلحق بالنفس وقد يجر إلى الغير إفساد العقائد والأديان والأخلاق والسلوك، هذا كله ضرر لا بد أن يدفع ولا بد أن يعالج. فالحديث شامل لجميع أنواع الإضرار ولجميع أنواع الفساد والإفساد. أفاد الحديث أيضا أن العلماء قعدوا من خلال هذا النص قاعدة عظيمة في أبواب الفقه لضبط مسائل الشريعة وأحكامها، لحفظ حقوق المسلمين، وحتى لحفظ حقوق الحيوان. فقعدوا من خلال هذا الحديث قاعدة معلومة سميت أو أطلق عليها الضرر ماذا؟ يزال. الضرر يزال، فكل ضرر يزال ويدفع ويعالج. ولذلك قال بعض أهل العلم هذا الحديث هو حماية للمسلمين في كل شؤون حياتهم في دينهم ودنياهم، وبالتالي فيه خير لهم في أخراهم. فهذا معنى الحديث، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وإذا طبق الناس هذا الحديث في حياتهم انصلح حال دينهم ودنياهم. فإذا أصلحوا دينهم واستقاموا عليه حصل لهم الخير في كل شؤون حياتهم، وإذا أفسدوا دينهم فهم متوعدون بالشر في كل شؤون حياتهم. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم وأصل من أصول دين الله الإسلام. إذن هذا تعليق مختصر خفيف على هذا الحديث، وبه تكون كفاية إن شاء الله تعالى، ومن استزاد رجع إلى مضان شروحات هذا الحديث للاستزادة من ذلك، لأن المراد التعليق بطريقة وجيزة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين.